ولتسأل نفسك: لو لم أكن في هذا المكان وهذه الوظيفة هل سيهدى لي أم لا؟ فإن لم تكن هناك هدية ولن يهدى لك، فاعلم أنها غلول ورشوة. عباد الله، إن الأمر جد خطير، فليحذر العبد وليتق الله عز وجل ما دام في دار العمل قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى بغلول ومظالم لا قبل له بها. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم ومن الغلول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، ما أجملها من حال وما أطيبه بإذن الله من مآل أن يتوب العبد ما دام في دار الإمهال قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو يحمل الغلول والمظالم. عباد الله، ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى أنه غزى الناس في زمان معاوية رضي الله تعالى عنه، وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فغل رجل من المسلمين 100 دينار، فلما قفل الجيش ورجع ندم وأتى الأمير فأبى أن يقبلها منه، وقال الأمير: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي بها الله يوم القيامة. فجعل الرجل يبحث ويستقرئ الصحابة يريد التوبة، فيقولون له مثل ذلك: قد تفرق الناس ولن تقبل منك، لأنه يجب أداؤها في مصارفها. فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه، فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع، فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له: ما يبكيك؟ فذكر له أمره، فقال: أمطيعني أنت؟ قال: نعم. قال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل مني خمسك، أي الخمس الذي يدفع إلى بيت المال من الغنائم، فادفع له 20 دينارا وانظر 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة من عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم. ففعل الرجل، فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: لأن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملكه. أحسن الرجل. عباد الله، والله إنها لفرصة ثمينة أن يندم العبد ويعوب ويرجع إلى ربه ويتحلل ويتوب من المظالم والغلول، ويرجع الحقوق إلى أهلها قبل أن يفجأه الموت ويلقى الله تبارك وتعالى بهذا الذنب. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.